والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا إنهم ساء ما كانوا يعملون لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم.